Thank you.

عارف النتيجة ازاي. خد بالك جت مظبوطة يعني. ادي الختام بقى. الله عليك يا استاذ مصطفى. الله Hmm.